مسألة وأيضا لفظ من كتاب التحفظ عن العمرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة هي: هل يلزم أن يخبر المرء بأن عمرته التي يعتمرها الآن أو عمرته التي اعتمرها فيما قبل أو سيعتمرها فيما بعد لم تكن عن نفسه وإنما كانت عن فلان، فهل يلزمه أن يخبر فلانا هذا؟ وهل يلزمه أن يخبر رفقته؟ هذا من باب المسائل. وأما من باب الألفاظ فيدرج في لفظ عمره أو اعتمرت أو سأعتمر أو نحو ذلك من ألفاظ. على طريقة المسائل، على طريقة المسائل سأجيب. وأما طريقة التحفظ وهي المعنى لللفظ، وهذا معناه واضح من صيغة السؤال، و المنع والجواز والفصل والإحالة. فعلى طريقة المسائل واندرج فيها طريقة التحفظ: هل يخبر المعتمر عنه؟ المانع أو الذي يمنعه من الإخبار، لماذا لا يخبره؟ خشية الرياء، إرادة الإخلاص، عدم محبة المكافأة، لأنه لو أخبره أنه صنع مثل هذا المعروف سيكافئه الذي صنع له المعروف، وهو لا يريد مكافأة، إنما يريد أن يكون الأمر خالصا لوجه الله عز وجل، وأن المكافأة قد تأكل من حسناته وإن لم يردها في الأصل. يعني هذا حقيقة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. والغازي إنما تكون غزاته لوجه الله خالصة، ليست لوجه الله وللأجر وللغنائم، وإنما هي لوجه الله خالصة، بل هو يتمنى الشهادة ويتمنى النصر ويتمنى رفعة الإسلام. وكثير منهم يتمنى ألا يرجع، لا بماله ولا بنفسه، ومع ذلك قد نقص ثلث أجره. وكذلك قول خباب بن الأرت في رضي الله عنه عند موته في من مات من الصحابة قبل أن تفتح الدنيا، هو أنه مات موفر الأجر، وهذا باب عظيم، والله المستعان، الله المستعان. لكن هل يجوز رد الغنائم؟ لا، هذه رزق ساقها الله إليكم، إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يريد الأجر من الناس، وإنما يريد الأجر، لا يريد المكافأة، ويسعى لتجنب الرياء ويسعى للإخلاص. هذه من الموانع التي قد تمنعه من إبداء أو إظهار أنه اعتمر لمن اعتمر عنه أو للمعتمر عنه. هذا وجه المنع. طيب، وجه الجواز أو وجه الدفع المانع من الإخبار، طب الدافع الإخبار كيف هو الدافع؟ هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ قد جمعته من عدة روايات هي في الجملة لا بأس بها: إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه يعني في رواية كده ورواية كده. إذا أحب أحدكم أخاه في الله يعني كانت المحبة في الله. إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليأتيه في منزله. طيب إذا رآه في الطريق لا بأس. وفي هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا ومر الرجل فقال الرجل إني أحب هذا في الله، قال فقم فأعلم. لكن أن يأتيه في منزله هذا أشد وأشد في الإكرام. فليأتيه في منزله فليعلمه أنه يحبه لله، يحبه لله لا على عرض من الدنيا ولا على جمال ولا مال ولا حسب، وإنما بالدين وإلا قربت يداك. قد تقول لهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المرأة. نعم هو في نكاح المرأة تنكح المرأة في الأربع، ولكن ما هو النكاح؟ ما هي المرأة؟ هي الصاحبة. فهذا في كل صحبة ومنها صحبة المرأة أي الزواج. فهو في كل صاحبة، في كل صاحب يصحبه الإنسان، هل يصحبه لدينه أو لجماله أو لحسبه أو يصحبه أو لماله، لا فاظفر بصحبة ذي الدين تربت يداك. والمرأة على دين خليله، وهذا باب غير الباب الذي نحن نتكلم فيه الآن. المراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليأتيه في منزله فليعلمه أنه يحبه لله، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. فهذا بيانه سبب الإخبار والإعلام. وهناك سبب ثاني في رواية أخرى، فإنه يجد له مثل الذي يجد له، ذاك الذي سيخبره سيكون عنده هذه المحبة. لماذا؟ قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. فغالبا أنك إذا أحببت أحدا في الله ستجد حين تخبره أنه هو الآخر يحبك في الله، وإن لم تأتي الفرصة أن يخبرك بذلك الحب. وأيضا هناك تحذير، يعني الأمر بالإخبار محتف بثلاثة أمور: بفضل أبقى في الألفة وأثبت في المودة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، والثاني يجد له مثل الذي يجد له وهذا قريب من الأول، والثالث في رواية إن لم يطلعه فقد خانه، وهذه رواية شديدة وهي وإن كانت مرسلة لكنها من المراسيل الحسنة، وهي حجة عند أهل العلم على تفصيل يخالفه المتأخرون ومن زمن بعيد، والله المستعان. فإن لم يطلعه فقد خانه، يعني المسألة صارت فيها شدة، يعني الأمر هنا فليعلمه فليأتيه في منزله فليعلمه. الأمر ظاهره الوجوب وقد يصرخ إلى الاستحباب باقتران السبب، ولكن حينما يكون مثل هذا الأمر الشديد الخيانة فهذا يؤدي إلى أن يصرف إلى الوجوب بقدر المستطاع، قدر المستطاع، قدر المستطاع. كما ذكر عن سفيان الثوري: إذا علمت عن رجل من أهل السنة بالمشرق فأقرئه السلام، وإن علمت عن رجل من أهل السنة بالمغرب فأقرئه السلام، ما أقل أهل السنة. طيب هذا الشطر الأول من المسألة. الشطر الثاني: هل يخبر رفقته بأنه يعتمر عن فلان أو كانت عمرته عن فلان أو سيعتمر عن فلان، المانع كما سبق خشية المراءة أن يقال أن فلان هذا بار وإن كذا وإن كذا، والرجل يريد الإخلاص. والمانع أيضا أنه الفرق بين الابتداء وبين الإجابة، يعني أنه يبتدئ يقول يا جماعة أنا سأعتمر عن فلان، والإجابة لو سأله أحد من الناس هل ستعتمر عن فلان، فهل يداري ويلف ويدور كما يقولون أو يكذب كذبا يظنه جائزا للإصلاح بين الناس أو هذا مانع يمنعه من التصريح لرفقته. لكن الدافع أو جواز الدافع إلى التصريح أو جواز التصريح يكون مرشحا بالأمور الثلاثة التي سأذكرها الآن. الأمر الأول أن الرياء الذي يفر منه قد يقع فيه، فهو إن لم يصرح بأنه سيعتمر عن فلان سيظنون أنه يعتمر عن نفسه، وهذا شيء في الصلاح معروف، فلان يعتمر كل شوية، يعتمر كل شهر، يعتمر كل كذا، يعتمر كذا وكذا، فهذا وأصلا وهذا لم أذكره أنا في الشطر الأول من السؤال، وإن كنت ذكرته كثيرا، أن خاطر الرياء هذا من خواطر الشيطان ومن خطوات الشيطان، فإذا جاءك هذا الخاطر ليمنعك من عمل خير فاردده على شيطانه، فإن الشيطان لو ظفر منك بمثل هذا لمنعك حتى من الفرائض. وقد وصل الحال بطائفة من المبتدعة من طوائف الصوفية الكثيرة على بدعهم إلى طائفة تسمى الملامتية، هذه الطائفة تتنزه عن الخير كتنزهك عن الشر، تنزه عن شهرة الخير كتنزهك عن شهرة الشر، فإذا علم من رجل أنه يمتدح بخير سعى الرجل سعيا حثيثا ليزيل هذه المدحة ويجعلها سبة وشنعة ويقول الحمد لله أن زال عني هذا المدح، وهذا دين لم يأذن به الله وإنما من هو من اختراع هؤلاء. والرد على هذا له تفاصيله. المراد وأيضا الرياء الذي تفر منه قد وقعت فيه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تريد أن تفر من الرياء فإذا بك قد لأنه شرك، فإذا بك قد وقعت في الشرك، لأن العمل لأجل الناس هو قرين ترك العمل لأجل الناس أيضا، فلا تعمل لأجل الناس ولا تترك لأجل الناس، ولكن اعمل الخير وأخلص نيتك لله عز وجل ودع الرياء اطرحه عنك جانبا، وقل لنفسك كما ذكرته في سؤال مفرد، قل لنفسك هؤلاء الناس جميعا لا يملكون لي شيئا ولا يملكون لأنفسهم شيئا، ولا يملكون لأنفسهم شيئا، فما إذن فيما أرائيهم وفيما أبتغي محمدتهم أو أهتم أيضا بمذمتهم إلى عند فعل الحق، عند فعل الحق، وإلا عند فعل الباطل لا تهتم بمذمتهم، من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، وهذا له تفاصيل كثيرة. المهم أنه الأمر الأول في رد مسألة الرياء. الأمر الثاني قد قال الله عز وجل إن تبدوا ما في، قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ففضل الإعلان عن الخير مع تصفية النية وتعوذ بالله من الرياء هذا فضل عظيم، لأنها شعائر الإسلام، والإسلام لا يهلك العلم حتى يكون سرا كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فشعائر الإسلام الواجب فيها الإعلان، وكذلك فضائله ومكارمه، وتعوذ بالله من الرياء. نعم أعلن فلعله يقتدي بك غيرك، وأعلن نشرا بخلق البر لئلا ينقطع ذكر البر من الناس، والله المستعان. الأمر الثالث في الدوافع لأن تخبر رفقتك التعلم، فإنك إذا أخبرتهم ربما علموك شيئا تجهله عن أحكام عمرة المرأة عن غيره، وأيضا ربما أنت علمتهم بأفعالك قبل كلامك عن أمور عمرة المرأة عن غيره وحج المرأة عن غيره، وفي هذا من الفضل من نشر العلم ونشر الخير ما فيه، والله المستعان.